قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو اليوم 29 من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل أسبوع بعد صلاة العشاء في تفسير القرآن العظيم وعلومه. تفسير هو كتاب الذي بين أيدينا، هو تفسير الجلالين، والسورة التي بين أيدينا هي سورة المؤمنون. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وهي الآية 31 من السورة، سورة المؤمنون كما هو معلوم عند الجميع. وذكرناها في لقائنا الماضي والذي قبله أن السورة تسمى بسورة المؤمنون لأنها ذكرت ما يتعلق بالمؤمنين من صفات في أولها وفي وسطها وفي آخرها، وذكرت مآلهم وجزاءهم في الدار الآخرة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في أول السورة: قد أفلح، يعني فاز وظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب. أفلح هؤلاء المؤمنون، من هم؟ ثم ذكر شيئا من صفاتهم. ثم سبحانه وتعالى لما ذكر معادهم والدار الآخرة ذكرهم بالخلق الأول، النشأة الأولى قال فيها: ولقد خلقنا الإنسان من طين، أو ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ذكرهم بالخلق الأول، ثم بعد ذلك ذكرهم بخلق السماوات والأرض وإنزال المطر من السماء وأحياء الأرض والنبات إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. ولما ذكر يعني ذكرهم بما أنعم عليهم من الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة، وذكرهم أيضا بالفلك الذي تحملهم، ساق لهم قصة الأولين من الأمم الماضية، ساق لنا عددا من القصص. أولها قصة نوح عليه السلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا لقومه، وخوفهم وبين ما أمره الله به من الدعوة إلى توحيده وعبادته وتقواه، ولكنهم كفروا وأعرضوا فأهلكهم الله بالغرق فأغرقهم. ثم أغرقهم ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل هذه القصص يسوقها الله سبحانه وتعالى لنا للعبرة والعظة، للتفكر والعبرة والعظة والحذر من معاصي الله عز وجل، والالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أنشأ بعدما أهلك قوم نوح أنشأ بعدهم قوما آخرين. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قوما آخرين هم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، عقابه فتؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بالمصيم إليها وأترفناهم نعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون والله ولئن أطعتم بشرا مثلكم والله والله والله إيه هذا قسم أحسن الله إليكم والله لئن والله لئن أطعتم بشرا مثلكم فيه قسم وشرط والجواب لأولهما وهو مغني عن جواب الثاني إنكم إذا أي إذا أطعتموه لخاسرون أي مغبونون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هو خبر أنكم الأولى وأنكم الثانية تأكيد لها لما طال الفصل هيهات هيهات اسم فعل ماض بمعنى مصدر أي بعد بعد لما توعدون من الإخراج من القبور واللام زائدة للبيان إن هي أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بحياة أبنائنا وما نحن بمبعوثين إن هو من رسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين مصدقين بالبعث بعد الموت قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل من الزمان وما أزائده ليصبحن ليصيغن نادمين على كفرهم وتكذيبهم فأخذتهم الصيحة صيحة العذاب والهلاك كائنة بالحق فماتوا فجعلناهم غثاء وهو نبت يبس أي صيرناهم مثله في اليبس فبعدا من الرحمة للقوم الظالمين المكذبين. طيب هذه يعني هذه الأمة الثانية لما ذكر أمة نوح وقوم نوح وأن الله أرسل إليهم نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولكنهم أبوا وكفروا واستهزأوا وسخروا من نوح وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فقال رب انصرني بما كذبون فأوحى الله إليه أن يصنع الفلك فصنعها ثم أنزل الله سبحانه وتعالى المطر الشديد من السماء الطوفان أخذهم فجرنا الأرض عيونا ونزل من السماء أنزل ماء منهمر فأغرقهم الله عز وجل بالماء ومضى قوم نوح وهلك إلا من نجا في السفينة ثم مضت سنين طويلة ثم أنشأ الله بعدهم قرنا آخرين القرن هي الأمة أو القوم يأتون بعد القوم أو أمة تأتي بعد أمة أحيانا القرآن يذكر القرن ويقول القرون وكم أهلكنا من القرون قرون وقرن يعني أمم كثيرة وبعض المؤرخين يضبط القرن بمئة سنة فيقول القرن مئة سنة فإذا مضت مئة سنة سموا هذا قرن وهذا الذي الآن يسير عليه كثير من المؤرخين فيقولون نحن في القرن الحادي والعشرين نحن في القرن الخامس عشر وهكذا لأنها على عدد مئة سنة والعقود جمع عقد والعقد عشر سنوات كل ما مضى عشر سنوات قالوا هذا عقد والجيل يقدر أحيانا بثلاثين سنة أو بثلاث وثلاثين سنة وهكذا والسنة باثني عشر شهرا والشهر بالأيام وهكذا فكثير يعني والقرآن الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالقرون هي الأمم التي تمضي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أمة أمة تأتي هكذا. قال الله عز وجل هنا ثم أنشأنا، يعني خلقنا وأوجدنا من بعدهم قرنا، يعني جماعة كثيرة أمة كثيرة، قرنا آخرين غير قوم نوح، لأن قوم نوح هلكوا بالغرق. قال المؤلف هم عاد، قوم عاد، وهذه طريقة القرآن أن الذي يأتي بعد نوح قوم عاد، وبعد عاد ثمود، وبعد ثمود يأتي شعيب ولوط وهكذا بهذا الترتيب. يعني لو تقرأ أو لوط أحيانا قبل شعيب، لوط قبل شعيب، نعم بعد شعيب، وهكذا ترتيبات القرآن. لما تقرأ سورة الأعراف وتقرأ سورة الشعراء، وهذه السورة تولد الأقوام المكذبين، تجدهم يأتون بهذا الترتيب نوح وعاد وثمود. هنا يقول المؤلف، يقول أن المراد بقوم آخرين بعد نوح هم عاد، هذا رأي بعض المفسرين. لماذا؟ قال لأنهم هم الذين أنشأهم الله بعد قوم نوح. ومن المفسرين من يقول هؤلاء الذين أنشأهم الله هم قوم صالح. قال لماذا؟ قال لأنه قال في الأخير فأخذتهم الصيحة، وعاد لم تأخذهم الصيحة، عاد أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، أهلكهم الله بالريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فلذلك اختلف المفسرون، فمن قال إن هؤلاء هم قوم عاد قال لأنه الترتيب الزمني الذي يأتي بعد قوم نوح قوم عاد، هذه طريقة القرآن، فلذلك قال هم عاد، والمؤلف قال هم عاد قوم هود. ومن نظر إلى العقوبة قال لا وهم قوم ثمود، لأن قوم ثمود فأخذتهم الصيحة، في القرآن كثير أنها أخذتهم الصيحة، صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم، هذا هو. يعني إن رأيت إن نظرت إلى ترتيب الزمني هم قوم عاد، إذا نظرت إلى العقوبة قوم صالح، وأكثر المفسرين على أنهم قوم صالح كابن جرير الطبري وغيره رجحوا أنهم قوم صالح، قال لأن قوم صالح هم الذين عذبوا بالصيحة، ولم يذكر أن قوم هود وهم عاد عذبوا بالصيحة، وإنما عذبوا بالريح. طيب قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، قال هو هود على أنهم عاد، أو صالح على أنهم ثمود، قال فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني من جنسهم، ويعرفونه معرفة تامة، يعرفونه بأخلاقه وأدبه. قال أن اعبدوا الله، قال المؤلف أي بأن اعبدوا الله، يعني أرسلناه بهذه الرسالة، الباء يقول أرسلناه يعني بهذه الرسالة، بأن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم معبود سواه، اعبدوه وحده لا شريك له، لا تعبدون الأصنام ولا الآلهة الباطلة، وإنما اجعلوا عباداتكم وطاعتكم وتقواكم لله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هل لكم إله آخر؟ ما في إله، الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض ورزقكم وسخر لكم هو الله سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. حث لهم وإنكار عليهم، كيف؟ لماذا لا تتقون الله؟ لماذا لا تتقون؟ أفلا تتقون، تتقون الله بأن تخافوا عقابه فتؤمنون به وتصدقونه، هذه دعوته، ودعاهم بهذه الدعوة واضحة، دعوة جلية واضحة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقط، ما أتاهم بشيء فيه معجزات. فماذا كان جواب القوم؟ شوف وأنت تسمع وتقرأ تتعجب من يعني قسوة القلوب ورد الحق بالباطل وعدم قبوله وعدم يعني تقبل مثل هذه الدعوة، وهم يعرفونه معرفة تامة. قال الملأ من قومه، الملأ هم الأشراف أشراف القوم الذين لهم مكانة ولهم كلمة ويسمع رأيهم والناس يتبعونهم عامة الناس، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون، فهم الذين لهم الكلمة المسموعة لهم الحل والعقد. قال: وقال الملأ من قومه، من قوم هذا الرسول إذا قلنا إنه صالح أو عاد أو هود، قال الملأ من قومه الذين كفروا. شوف أول وصف من أوصافهم أنهم كفروا، جحدوا وردوا الرسالة وردوا الحق، كفروا، وزيادة على الكفر التكذيب، كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، يعني كفروا برسالة نبيهم، وكفروا بوحدانية الله، وأيضا أنكروا يوم الجزاء والحساب والجنة والنار، قالوا ما في بعث، ما في بعث، ولا ومن مات انتهى أمره، لا يبعث ولا يعاد ولا شيء، فأنكروا البعث وكذبوا بلقاء الآخرة بالمصير إليها، قالوا لن نبعث ولن نعاد، وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذا سبب الرد الحق وغمط الحق هو التكبر، الكبر، غمط الناس. قال: وأترفناهم أي نعمناهم، أعطيناهم الدنيا بجمالها وبهائها في مساكنهم وفي مراكبهم وفي قصورهم وفي حدائقهم وفي جواريهم وفي أبنائهم وفي أموالهم، أعطاهم الدنيا، أترفهم الله ترفا عاليا، أترفناهم في الحياة الدنيا، في الحياة أترفنا فقط، لهم الحياة، لهم الدنيا، لهم الدنيا، الحياة الدنيا، الحياة القصيرة التي تنتهي، ودنيا يعني دنيئة لا تستحق أن يعطي الإنسان نفسه كله لها. قال: في الحياة الدنيا ماذا كان موقفهم؟ اسمع. قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، شوف صفاتهم، انظر إلى الصفات: كفر، تكذيب بلقاء الآخرة، ترف وعيش للدنيا ونسيان الآخرة. ماذا كان موقفهم؟ لأنهم يعرفون أنهم إذا صدقوا هذا الرسول واتبعوه ستذهب هذه المناصب، أنهم لهم المكانة ولهم الدنيا ولهم ولهم، والناس ينظر إليهم، ثم في الأخير يتبعون هذا النبي لا يريدون، هذا هو هذا الهدف. فماذا كان موقفهم؟ قالوا: ما هذا إلا بشر، ما هذا إلا بشر مثلكم، كيف نطيع واحد مثلنا، نصدق واحد يأتينا رجل يقول كذا وكذا نصدقه، هذا بشر مثلنا، بشر يعني. طيب ماذا تريدون؟ في آيات أخرى قال: لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما نسمع لك، حتى مر معنا يعني في قصة نوح مر معنا، قال ما هذا، قال القوم في نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما ذكر لنا عند أبائنا أن هناك رجل يقول أنني نبي وأنني يوحى إلي وأن الله أرسلني، ما سمعنا بهذا. فهم ردوا، وإن كانوا قد سمعوا لا يريدون أن يذكروا ذلك لأنهم خوفا على مناصبهم. قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا الذي بعثه الله إلا بشر. حتى في قصة صالح، هذا يدل على أن قصة صالح، حتى في قالوا أبشرا نتبعه في سورة القمر، نعم ذكر أنهم قلن أبشرا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا هنا، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يقول هذا مثلكم يأكل ويشرب، لو كان ملكا معظما ممكن أن نطيعه، أما يأتينا واحد مثلنا يأكل ويشرب ويمرض ويعيش وينام، وهذا ما نقبل منه. هذه حجتهم، حجة لاحظة، حجة باطلة، والله عز وجل كشف هذه التي ذكرها، الحجة التي ذكروها والاحتجاج بهذا الشيء، لما قالوا أنتم لا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هذه منه من الله وإلا نحن مثلكم، لكن نحن نريد أن ندلكم على الخير. هذا الرد الأول، أنهم يقولون أنتم بشر ما نقبل منكم. طيب، والثاني قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم. شوف كيف الواو هنا تسمى واو القسم، تقدير والله أقسمهم قسما، قالوا والله لئن أطعتم بشرا مثلكم. قال المؤلف هذه الجملة قسم وشرط، يعني والله جملة قسمية، إن أطعتم بشرا مثلكم جملة شرطية، فاجتمع القسم مع الشرط. أين جوابه؟ قال الجواب للأول والثاني تبع، يعني جواب للقسم، والله لئن أطعتم بشرا مثلكم، قال فيه قسم وشرط، والجواب لأولهما وهو القسم، وهو مغن عن جواب الثاني وهو الشرط. والله لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن، أي إنكم حين أطعتموه وصدقتم به لخاسرون. إذا أطعتم هذا الرجل الذي يقولكم أنا رسول من عند الله يوحى إلي، والله لئن أطعتم هذا إنكم ستخسرون خسارة عظيمة. كيف عرفتم؟ قررتم؟ كيف؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ أن الذي يطيع الرسول الموحى إليه، الرسول الأمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، إذا طعناه نخسر؟ من وين جبت هذا الكلام؟ إلا الكبر والتكبر وعدم قبول الحق. شايف؟ هذه حجتهم، يقولون أولا أنهم بشر، ثانيا إذا أطعناهم خسرنا خسارة عظيمة. ثم بدأوا يأتون بالأدلة بالبعض الأمور التي يريدون أن يردوا بها الحق، فقالوا أيعدكم هذا الرجل، يعطيكم مواعيد، أيعدكم هذا الرجل أنكم إذا متم أصبحتم أمواتا، وكنتم ترابا في الأرض، تمزقتم في الأرض وأصبحتم ترابا وعظاما رفاتا متمزقين في الأرض أشلاء، أنكم مخرجون، تخرجون بعد ذلك، من يخرجكم؟ من يستطيع أن يخرجكم؟ خلاص انتهيت، أصبحت تراب، مستحيل بعد سنين طويلة نبحث عن قبرك ما نجدك، تراب عظامة، أنكم مخرجون. قال المؤلف هو خبر أنكم الأولى، أيعدكم أنكم مخرجون، وأنكم الثانية تأكيد بسبب طول الفصل. ثم قالوا هيهات هيهات لما توعدون، بعدا بعدا مستحيل، يعني أنكم هذا الوعد يتحقق مستحيل، هيهات. يقول المؤلف هيهات هيهات هذا اسم فعل ماضي بمعنى مصدر، أي بعد بعد لما توعدون، هذه استعمال العربية اللغة العربية، تقول هيهات أن يأتيك فلان، هيهات يعني بعيد أشد البعد، إذا أراد أن يستبعد الأمر مرة قال لك هيهات هيهات، يعني من المستحيل أن يأتي، إذا ذهب شخص ومضى ولا أحد يدري عنه أين ذهب تقول سيأتي، يقول لك هيهات هيهات يعود، مستحيل ما يعود، هيهات هيهات لما توعدون من الإخراج من القبور. قال المؤلف واللام زائدة البيان، لما توعدون أي أي بعدا لهذا الوعد. شوف كيف إنكار الإنكار البعث والإخراج من القبور، لماذا ينكرونه؟ لأنهم يقيسون قدرة الله على قدرتهم، هم في نظرهم ما يستطيعون، ما في أحد بشر يخرج إلا بقدرة الله، أما هل يستطيع أن يعيد البشر، يعيد الإيمان في القبور إلى الحياة؟ ما يستطيع أي إنسان، لكن الله سبحانه أثبت لنا وأخبرنا أن هذا اليوم يوم يجمع فيه الله الأولين والآخرين، وأخبرنا أن الأمر عنده أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الأمر هين عند الله سبحانه وتعالى، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فإنما هي الزجرة زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون خرجوا من قبورهم، ما الأمر إذا كان متعلقا بقدرة الله ما تقول هيهات ولا تقول مستحيل، الله في حقه ما قال مستحيل، يبعثهم يقول ما خلقكم أنتم كلكم أيها الخلق من أول آدم إلى آخر الخلق كل هؤلاء الأعداد الهائلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمر بيد القوي العزيز، ما هي بيد بشر تقول يمكن تستطيع أو ما تستطيع. الله سبحانه يقول الشيء كن فيكون. خلق آدم من تراب، وخلق عيسى بن مريم من غير أب، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه يقول الشيء كن فيكون، فلا يعجزه أن يخرج الناس من قبورهم ويحشرهم ويجازيهم. والقرآن قرر قضية البعث والجزاء والحساب والجنة والنار واليوم الآخر، وأن الناس يخرجون من قبورهم سراعا وتطاير الصحف، وكل آخذ كتابه بيمينه أو بشماله، والموازين تأتي وتوزن فيها الأعمال والأشخاص، فمن ثقلت موازينه والصراط والجنة والنار، كل هذا مقرر في القرآن الكريم. أثبت الله في سور كثيرة قضية الإيمان بالجزاء والحساب والجنة والنار. لا يشك أي عاقل بأن الله وعد المتقين بجنات النعيم، ووعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة ورآها، ودخل النار ورآها، ودخل الجنة ورآها ورأى النار ورأى النار. فكل هذا متقرر موجود، والله عز وجل أثبت لنا. قال في النار، قال أعدت للكافرين، يعني موجودة أعدت. وقال في الجنة أعدت للمتقين. الكلام هذا في حق الله ما نشك فيه أبدا. ليش؟ لأن من الذي خلقك أنت؟ من الذي أوجدك أنت؟ كنت قبل يعني سنين طويلة، أو نقول لك 60 70 أو 100 سنة، ما أنت موجود على وجه الأرض. من الذي أتى بك؟ ومن الذي سيذهب بك ويعيدك مرة أخرى؟ هذا كلام لا يشك فيه عاقل، وهم هؤلاء جهلة ومعاندون ومستكبرون، يقولون هيهات هيهات لما توعدون. إن هي أي ما هي الحياة هذه اللي نعيش فيها؟ من هي إلا حياتنا؟ من هي هذه الحياة؟ هي حياتنا الدنيا فقط، ما في حياة ثانية. بعث جنة أخرى ما فيه. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا فقط. تموت أجيال وتحيا أجيال، نموت نحن ويحيا أولادنا، يأتي أولادنا وأولادنا يكبرون ثم يموتون ويحيا أولادهم، وهكذا هكذا. أرحام تدفع وأرض تبلع، بس هذه نظريتهم، نظرية يعني الساقطة المردودة الداحضة التي ليست مبنية على لا دليل عقلي ولا نقلي. هيهات قال نموت وما نحن مبعوثين. أنكروا البعث وأنكروا وحدانية الله وأنكروا الرسول، قالوا أنت بشر ما نقبل منك، كله إنكار وعدم قبول. ما الذي يضركم لو آمنتم وصدقتم النبي واتبعتموه؟ ما يضرك. قال إن هو أي الرسول هذا الذي مبعوث لكم، الآن انتهوا من قضية البعث، لأنه هددهم قال سيأتيكم العذاب وستبعثون وتحشرون إلى جهنم إذا لم تؤمنوا، وإن آمنتم وصدقتم واتقيتم الله فإن مصيركم إلى الجنة الفوز بجنات النعيم. ما صدقوا، قالوا ما في جنة ولا ما في لا في نار ولا في جنة، فكفروا. ثم اتهموا الرسول، قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. هذا يفتري على الله، هذا يكذب على الله، الافتراء أشد الكذب. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. لن نصدقه بالبعث بعد الموت، ما نصدقه، وهذا كذب من عنده، هو يكذب على الله. ماذا قال لما رأى منهم هذا الإصرار؟ شف بكل وجوه الإصرار والتكبر وعدم القبول الحق، ولن يصدقوا ولن يتبعوه. النتيجة ماذا؟ لما دعاهم واستمر، وإن كنا نقول إن هذا أن هؤلاء قوم صالح وهم ثمود، لما استمر في دعوته لهم قالوا إن كنت صادقا يا صالح فأتنا بآية من الله تدل على صدقك في دعوتك. فخرج معهم، أو قال ماذا تريدون؟ قال نخرج إلى الصحراء. فخرج هو وهم إلى الصحراء، فنظر إلى صخرة صماء ضخمة كبيرة، فقالوا يا صالح إن كنت صادقا أنك رسول وتريد أن نطيعك أخرج من هذه الصخرة ناقة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر. صالح ماذا قال؟ قال أدعو الله. فقام وصلى ودعا ربه أن يخرج هذه الآية العظيمة التي طلبوها، فانشقت الصخرة وخرجت الناقة تمشي بينه، فقالوا سحرنا، سحرنا صالح، هذا سحر، وردوه وقالوا والله لنعقر الناقة وننتهي منها، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وأهلكهم. فهم قال هنا قال رب انصرني، لما عاندوا قال رب انصرني بما كذبون بسبب تكذيبهم، قال الله عز وجل عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل من الزمان، عما قليل أي عن قليل، ليصبحن أي والله ليصبحن هؤلاء القوم ويصيرون إلى الندم أي يصيرون نادمين، لأن جاء في سورة أخرى فعقروها فأصبحوا نادمين على كفرهم، نادمين على كفرهم وعلى تكذيبهم صالحا وعلى عقرهم الناقة، فأخذتهم الصيحة صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم، صيحة العذاب والهلاك كائنة بالحق أي صيحة حقيقية، فماتوا عن آخرهم، فجعلهم سبحانه وتعالى غثاء. قال الغثاء ما هو؟ قال نبت يبس أي صيرناهم مثله في اليبس. الغثاء غثاء السيل، إذا جئت على الوادي والسيل في الوادي تجد يعلق عليه ويرتفعه هذا الغثاء، الأعواد المتكسرة والزبد ونحوه، هذا غثاء، أعواد ميتة سوداء متكسرة، يعني يصور الله حالهم لما صاح بهم جبريل همدوا وتكسروا مثل ما يتكسر هذه الأعواد، جعلهم غثاء. قال الله عز وجل فبعدا، بعدا أي أبعدهم بعدا عن رحمته للقوم الظالمين، لأنهم ظلموا وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وكذبوا وردوا رسالته وهددوا بالقتل وخططوا على قتله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا مكرا لنبيتنه وأهله، فأرادوا كل هذا فأهلكهم الله، فهذه عاقبة المكذبين. الله عز وجل يسوق لنا هذه القصة لنعتبر ولنحذر ولنخاف عقوبات الله، قد ينزل الله بك العقوبات إذا عاند الإنسان وكفر ورد الحق ولم يقبل، يخاف من العقوبات تنزل به. طيب، بعدما ذكر الله هؤلاء هذه الأمة الثانية يعني أمة نوح، ثم ذكر هنا قوم صالح على القول الصحيح، أو نقول أنه على القوم الآخر قوم هود، أنشأ الله أيضا قوم آخر نسمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أقواما آخرين ما تسبق من أمة أجلها بأن تموت قبله وما يستأخرون عنه، ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. أحسن الله إليكم. ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ثم أرسلنا رسلنا تترا بالتنوين وعدمه تترا متتابعين بين كل اثنين زمان طويل، كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية، كلما جاء أمة بينها وبين الواو رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. طيب، يقول لك ثم بعد ما أهلك الأمة الثانية قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا، وليس قرن واحد ولا أمة، أمما. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أي أقواما وأمما كثيرة آخرين غير الأولى والثانية. قال الله عز وجل: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول هذه أمة تأتي ما يمكن أن تذهب وتسبق أجلها ولا يمكن أن تتأخر عنها. كل أمة لها أجل، تأتي وتعيش فترة ثم تذهب، ثم تأتي وتعيش فترة ثم تذهب. ما تسبق من أمة من الأمم أجلها بأن تموت قبل الأجل، ما يمكن، ما يمكن أي إنسان، لا أمة ولا شخص واحد، ما يمكن أن يسبق أجله. تريد أن تذهب من الدنيا، ما يمكن حتى يأتي أجلك. بأن تموت قبله، ما يمكن. وما يستأخرون عنه، ما يمكن أن يستأخرون عن آجالهم. يقول المؤلف: ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ما هو التأنيث وما هو التذكير؟ يقول: قال أول شيء ما تسبق من أمة أجلها، قال تسبق مؤنث من أمة لأنه يتكلم عن الأمة، ثم قال وما يستأخرون أي الناس، الناس رعاية للمعنى. يقول: كل أمة تأتي ثم تمضي، تأتي ثم تمضي، لا تمضي إلا في وقتها الذي قد قدره الله لها، لا تتقدم ولا تتأخر. طيب، ثم قال: ثم أرسلنا رسلنا، يعني أنبياء كثيرين، ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى. قال المؤلف: فيها قراءتان، ثم أرسلنا رسلنا تترا بالتنوين، تترا أو تترى بدون تنوين، يعني معناها متتابعين، رسل بعد رسل بعد رسل، تترى من التواتر، والتواتر هو التتابع والكثرة، متتابعين بكثرة، يعني يقول لك يعني نرسل رسل نرسل رسل نرسل رسل وهكذا، يعني بين كل اثنين زمان طويل، بين كل اثنين زمان طويل، يرسل ثم يأتي يعني زمان منقطع. أو بعضهم يقول تترى يعني الرسل المتتابعين لا ينقطعون، يرسل الله لكل أمة رسول. يقول: كلما جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها. هذه تتعلق بالقراءة، كيف تقرأها؟ كيف تقرأ جاء أمة؟ عندك همزة وهمزة، جاء أمة. يقول لك أن تحقق، تقول جاء أمة همزتين، جاء أمة، وممكن تسهل الثانية. كيف تسهلها؟ يعني لا تنطق بالهمزة بقوة، وإنما تخففها، فتقول تسهيل بين بين، تقول كلما جاء أمة، جاء أمة، مثل أعجمي، جاء أمة، هذه قراءات. طيب، يقول كلما جاء أمة رسولها كذبوه. شفت كيف؟ كل ما جاء أمة الرسول يكذبوه، ما يؤمنون. الله عز وجل يقول في سورة أخرى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون ويردونه. وهنا يقول كلما جاء أمة رسولها كذبوه. قال: فأتبعنا بعضهم بعضا، أتبعناهم بالهلك. كل ما تأتي أمة تكذب يهلكها الله، تكذب يهلكها الله. وجعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث، أحاديث يعني أحاديث المجالس، مفردها أحدوثة، ليس مفردها حديث. حديث يعني يجمع على أحاديث، تقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث وهذه أحاديث، هذا صحيح، هذا جمع صحيح، لكن المراد بالحديث هو الكلام الصحيح المقبول الذي فيه فائدة، فيه فائدة وفيه دروس وعبر، نقول حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث هذه التي تذكر في المجالس، أخبار الأمم الماضية وأخبار التاريخ، يقولون لا، هذا جمع أحدوثة، لأن مما يتسلى بها ويتلهى بها كانت الأمم الماضية، حتى عندنا هنا في أجدادنا وآبائنا السابقين مجالسهم كلها أحاديث عن أخبار سابقة، والله في زمن ما حصل كذا، وفلان ذهب إلى بلدة ودخل فيها، كلها حديث بهذه الطريقة، أحاديث حدوثة. قال الله عز وجل ثم يعني جعلهم أحاديث، بدأت تتناقل الناس أخبارهم، كان في أمة هنا وأهلكها الله، وكان أمة هنا وأهلكها الله، وكان ناس عاشوا هنا وأهلكهم الله، وهنا ناس عاشوا ورسل الله لهم رسول فكذبوه فعذبهم، أصبحت أحاديث الناس. قال: فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث، قال الله عز وجل فبعدا هلاكا لقوم لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون يهلكهم الله ويدعو عليهم بالهلاك والتبار والبعد والبعد. هذه الأمم الماضية، هذه الأمم الماضية. طيب نشوف بعدها، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، حجة بينة، وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات، إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله وكانوا قوما عالين قاهرين بني إسرائيل بالظلم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون خاضعون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم قومه بني إسرائيل يهتدون به من الضلالة، وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة طيب واصل أحسن الله عليكم. وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آيتين لم يقل آيتين وأمه آية لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة، ولادته من غير فح، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين. أقوال ذات قرار أي مستوية يستقر عليها ساكنوها، ومعين وما إن جاهم ظاهم تراه العيون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلالات واعملوا صالحا من فرض ونفل إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما ذكر لنا أنه أنشأ قرونا آخرين وأرسل فيهم رسلا وكذبوهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، قال بعد ذلك ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، بعد أهلاك الأمم الماضية قوم نوح وعاد وثمود وشعيب وإبراهيم ولوط، لما ذكر هؤلاء بعدهم أرسل الله موسى إلى فرعون، أرسله إلى فرعون، قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون، يعني أرسل الله موسى عليه السلام وجعل معه أخاه هارون النبي الرسول، فأرسلهم الاثنين إلى فرعون وملئه، قال بآياتنا إلى فرعون وملئه بآياتنا، يعني بالحجج والأدلة، وسلطان مبين أي حجة واضحة بينة. ما هي الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام؟ أعطاه العصا تنقلب حية، واليد يخرجها بيضاء، قال فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، فأخذ هاتين الآيتين وذهب بهما إلى فرعون. قال هنا والآيات أيضا كثيرة، يعني في آية في سورة أخرى قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه، قال هنا بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه، فجاء موسى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه فدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأيضا ترك الاستكبار وتعذيب بني إسرائيل وأن يترك بني إسرائيل، إلى فرعون وملئه فاستكبروا ولم يقبلوا، لما جاءهم قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال فرعون قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فلما جاءتهم الآيات جاءتهم آياتنا مبصرة، قال ولقد قال هنا سبحانه وتعالى إلى فرعون وملئه فاستكبروا ولم يقبلوا كطريقة السابقين الأولين، استكبروا على الإيمان بها وبالله، وكانوا قوما عالين مستكبرين قاهرين بني إسرائيل بالظلم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، فعلوا علوا كبيرا واستكبروا في الأرض. قال الله سبحانه فقالهم لما استكبروا ولم يقبلوا هذه الآيات، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني استنكار واعتراض وعدم قبول، استفهام يفيد الإنكار، كيف والتعجب، كيف نؤمن لبشرين مثلنا؟ شوف البشرية جت كطريقة السابقين، بشر نطيع بشر، أنؤمن لبشرين مثلنا وهذان البشران، يعني بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني قوم بني إسرائيل عبادنا نستخدمهم، كيف يمكن هذا وقومهم لنا عابدون مطيعون لنا خاضعون لنا؟ ما يمكن، يعني آل فرعون الذين لهم المملكة ولهم الملك في الأرض يأتون ويتبعون موسى ويتبعون هارون وهم من بني إسرائيل وقومهم مستعبدون عند فرعون، يذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم ويستخدمهم، هذا أمر ما يمكن أن يقبل، فلذلك ردوه. هذا التكبر وهذا استكبار والعلو. فكذبوهما، النتيجة معي، فكانوا من المهلكين، فأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وملئه وجنوده في اليم، أغرق الله فرعون وجنوده في اليم، فأدخلهم في الماء في البحر وأهلكهم جميعا، فأغرقنا. قال فكذبوهم فكانوا من المهلكين. بعدما أهلك الله قوم فرعون والأمم السابقة التي بعدها، انتهى ما يسمى بالإبادة أو بالهلاك الجماعي، خلاص ما عاد فيه. بعدما أنزل الله الكتاب على موسى لم تهلك أمة بعد موسى هلاك جماعيا، قد تهلك بأمراض، قد تهلك بكذا، لكنها لن تعذب بتكذيبها رسول، لأنه بعدما أنزل الله على موسى الكتاب بدأت تتابع الكتب، فنزلت، فأصبح الأنبياء ينزلون إما بالكتب أو بتقرير التوراة، وفرض لهم الجهاد فبدأوا يجاهدون ويقاتلون، كما قاتل موسى أمرهم أن يدخلوا قرية ويقاتلوا الجبارين. وبعدها جاءت أمم مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه، الذين بني إسرائيل من بعد موسى ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فبدأ الجهاد. قال هنا ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، لعلهم، أي بنو إسرائيل، أما فرعون هلك هو معه، الخطابات الآن لبني إسرائيل، لعلهم قومه بني إسرائيل يهتدون بهذا الكتاب، لأنه هدى ونور، يهتدون به من الضلالة، يعني من الضلالة، وأوتيها أي يعني أعطي موسى التوراة بعد هلاك فرعون جملة واحدة، أعطي يعني أنزل عليه الكتاب جملة واحدة، ليس مثل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل عليه مفرقا في 23 سنة، أما موسى أنزل عليه الكتاب جملة واحدة، نزل كاملا، فهذا معنى جملة واحدة. قال فجعل الله أنزل التوراة هدى ونور لبني إسرائيل يحكمون بها ويعملون بها ويهتدون بنورها. قال وجعلنا ابن مريم، لما ذكر يعني أول رسول بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام، ذكر آخر رسول بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم، هو آخر رسل بني إسرائيل. قال وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه مريم آية، كيف جعلهم آية؟ أولا الله عز وجل ما قال آيتين، قال آية، وهم اثنان، يعني مريم آية وعيسى آية، قال لا هم آية واحدة. قال المؤلفون لماذا قال آية ولم يقل آيتين؟ قال لأن الآية فيهما ترجع إلى شيء واحد، وهو أن الله خلق عيسى ابن مريم من غير أب، فجعل أمه آية أنها تلد من غير زوج، وجعل هو آية أنه يولد من غير أب. هذه الآية. قال: وآويناهما إلى ربوة، أي آوينا عيسى وأمه، يعني جعلناهم يأوون وينزلون إلى مكان مرتفع، إلى ربوة وهي بيت المقدس. وهذا من تفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليهم بأن جعلهم في هذا المكان المرتفع. ولا شك أن المكان المرتفع يعني المكان في الجلوس فيه يعني جلوس طيب، والهواء طيب، والماء والزرع ونحو ذلك. فقال: اختار الله لهم هذا المكان. قال: ما هو هذا المكان؟ أين هو؟ قال: يحتمل أن يكون هو بيت المقدس، ويحتمل أن يكون دمشق، ويحتمل أن يكون فلسطين، الله أعلم، الله أعلم، ولا يهمنا أين المكان. قال: إلى ربوة ذات قرار، أي مستوية يرتاح الإنسان فيها، إذا كانت مستوية ليست مرتفعة جبلية ولا منخفضة أودية، وإنما هي مستوية يستقر عليها ساكنوها، ومعين يعني فيها الماء الجاري. معين هو الماء الجاري الذي يظهر ويرى وتراه العيون، ولذلك سمي معين لأنه يرى بالعين. قال: ومعين. لما ذكر قصة موسى وأنه آتاه الكتاب وبعثه إلى بني إسرائيل وإلى فرعون أولا، ذكر قصة موسى، ذكر قصة عيسى بن مريم وما أنعم الله به عليه وعلى أمه من النعم العظيمة. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل، خاطب الرسل، جميع الرسل، يعني الرسل الذي ذكرهم الله هنا، ثم أرسلنا رسلنا تترى، وموسى وعيسى وغيره من الأنبياء، ونوح وعاد وغيرهم وهود. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني كأنه خاطبهم في مقام واحد، وهو قد خاطبهم لكل واحد في زمانه أن يأكل من الطيبات، يعني من المباحات. الطيبات هو المستلذ المباح شرعا، كل ما كان طيبا ليس بخبيث ومستلذا في طعمه وقد أباحه الشرع فهو من الطيبات، فهو من الطيبات. قال: كلوا من الطيبات، الله أباح لهم من الطيبات، لأن الطيبات تعينهم على الطاعة، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ويأكل، والله عز وجل يأمر عباده أن يأكلوا من الطيبات ليتقووا على الطاعات، لأن أكل المحرمات يبعدك عن الطاعات، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، فيحثهم على أكل الطيبات. وإن كان الخطاب للرسل فإنه خطاب أيضا لجميع الناس الذين يقبلون الحق. قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن الأكل من الطيبات تعين على العمل الصالح، تعين، فيأكل من الخير والطيبات ويقوم بشكر الله على هذه النعم بالعمل الصالح. فأنت تأكل من الطيبات، ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تشكر الله عز وجل بالعمل الصالح. قال: اعملوا صالحا. عمل الصالح قد يكون بالجوارح، قد يكون باللسان بذكره سبحانه وتعالى، بذكره والتهليل والحمد والشكر وغيرها. والأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والأعمال الطيبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، قال: من فرض ونفل. إني بما تعملون عليم، أي أن الله عالم بأعمالكم أيها الرسل، ومن جاء بعد الرسل عالم الله بأعمالهم فيجازيهم عليها، يجازيهم عليها. طيب، واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: والله اعلموا إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة، وفي قراءة بتخفيف النون، وفي أخرى بكسرها مشددة استئنافا، وأنا ربكم فاتقون فاحذرون. فتقطعوا أي الأتباع أمرهم دينهم بينهم زبغا حال من فاعل تقطعوا أي أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم كل حزب بما لديهم أي عندهم من الدين فرحون مسرورون فذوهم أتوك كفار مكة في غمرتهم ضلالتهم حتى حين إلى حين موتهم أيحسبون أن ما نمدهم به نعطيهم من مال وبنين في الدنيا نسارع نعجل لهم في الخيرات لا بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. طيب بارك الله فيك. يقول اعملوا وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال وإن هذه أمتكم. وإن هذه أي ملة الإسلام وهذه الشريعة وهذا الدين هو دينكم. فكلمة أمتكم يعني شريعتكم، فالأمة هنا معناها الطريقة والشريعة. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، أي وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وعلى دين وعلى شريعة. فالأمة تطلق في القرآن ويراد بها الشريعة مثل هذه الآية، وتطلق الأمة يراد بها الجماعة وجد عليه أمة من الناس، وتطلق الأمة في القرآن ويراد بها الزمن والذكر بعد أمة الزمن، فهي لها عدة إطلاقات. وأحيانا تطلق ويراد بها القدوة، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة. قال هنا إن هذه أمتكم أي شريعتكم ودينكم، دين الإسلام. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء يدعون إلى الإسلام وهي التوحيد. قال إن هذه أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها على هذه الشريعة أمة واحدة، كلهم متفقون، كل الرسل يدعون إلى الإسلام من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى التوحيد وطاعة الله وعبادته والإسلام. أمتكم أمة واحدة متفقون في الأصول. قال أمة واحدة، قال حال لازمة، وفي قراءة بتخفيف النون وفي أخرى بكسرها مشددة استئنافا، هذا تعلق بإن، وإن قرئت وإن هذه بالتخفيف، وإن هذه أمتكم، وقرئت بالتشديد وإن بكسرها والتشديد، وإن هذه يقول قرئت بتخفيف النون وبكسرها مشددة استئنافا، هذه القراءات. وإن هذه على أن إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، أو نقول مشددة واسمها هذه، وإن هذه إن هذه. طيب قال وأنا ربكم فاتقون فاحذرون فاحذرون، مر معنا في سورة الأنبياء قال وأنا ربكم فاعبدون هناك، وهنا قال فاتقون، ما الفرق؟ لماذا؟ نقول لأن هذه التقوى هنا جاءت في سياق الأنبياء لما ذكر الله الأمم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له التقوى، جاءت كلمة فاتقون. أما في سورة الأنبياء كانت في سياق الأنبياء وقصصهم، لم تكن في سياق الدعوة إلى أقوامهم، وإنما يحكي الله أحوالهم نوح وداود وسليمان وإدريس وأيوب وزكريا، يذكر أحوالهم ثم ذكر العبادة، قال فاعبدون فاعبدون. ولأنه قال هناك قال سبحانه هناك وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين، فذكر هناك العبادة وهنا ذكر التقوى، لأنها هنا في التخويف السورة في ذكر إهلاك الأمم، فقال وأنا ربكم فاتقون. قال فتقطعوا، الفاء للتفريع جاء بالفاء هنا، هناك بالواو وتقطعوا أمرهم، هنا لا، رتب على التقوى أنهم لم يقبلوها وتقطعوا الأتباع أمرهم دينهم، خالفوا دينهم وخرجوا عن دينهم بينهم زبرا، أصبحوا يعني متقطعين يعني متفرقين، هذا له مذهب وهذا له مذهب وهذا له مذهب، كلها فرقوا دينهم وكانوا شيعة فتفرقوا، قال فتقطعوا أمرهم أحزابا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم، كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تفرح باللي عندها، تفرح بالذي عندها، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا من باب السخرية بهم والاستهزاء، يقول فرحون بما عندهم وهم لا يدرون أنهم على خطأ، لأن فرقة ضلال وكل يدعي أنه متمسك، فهذا من كل يقول أنا الذي على الحق فيفرح بما عنده. طيب قال فذرهم، الخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أول السورة ما في خطابات موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا هنا، قال فذرهم، لما ذكر هذه الأمور توجه الخطاب إلى محمد مع قومه، فقال يا محمد ذرهم، اترك كفار مكة في غمرتهم في ضلالهم، الغمرة يعني الغفلة الشديدة، كأنه غمره الماء فانغمس فيه لا يدري عن نفسه، فيقول اترك هؤلاء في غفلتهم وفي غمرتهم وفي ضلالهم حتى حين، حتى يأتيهم الموت أو العذاب، حتى حين، لأنهم لم يقبلوا منك وأنت تقص عليهم هذه القصص وتخبرهم بأخبار الأمم الماضية وهلاكها، ولم يقبلوا منك فاتركهم في غمرتهم. قال الله عز وجل أيحسبون أي يظنون أنما نمدهم به، أي نعطيهم، الله يعطيهم الخيرات الأرزاق والصحة والعافية والولد والمال وغيره، يظن هذا الكافر أن الله يعطيه خير له، نمدهم من مال وبنين في الدنيا يظننا أن نسال لهم في خيرات، نعجل لهم الخيرات، لا، ليس هذا التعجيل في الخيرات، بل لا يشعرون أن ذلك استدراج، يستدرجهم الله من حيث لا يشعرون ثم ينزل بهم العقوبة، يعطيهم يملي لهم ويعطيهم الصحة والعافية والمال والبنون والمال والبنين، ثم لا يدري إلا وقد نزل به العذاب، وأن أنهم لا يشعرون. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده في هذه السورة العظيمة الجليلة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.